بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس مدرسة الإقراء ودورة قراءة وسماع أبواب الحج والعمرة من الكتب الستة. وقد أنهينا أبواب الحج والعمرة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، وبدأنا في أبواب الحج والعمرة من صحيح الإمام مسلم غفر الله له ورضي عنه، وبدأنا مجلسا من صحيح الإمام مسلم، واليوم إن شاء الله عز وجل المجلس الخامس من هذه الدورة، وهو المجلس الثاني من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد توقفنا عند الباب رقم 15 من أبواب الحج والعمرة من صحيح الإمام مسلم، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. احنا قرأنا بس الباب عشان نعرف البداية، لكن لن نقرأها أثناء القراءة لأنها ليست كما قلنا ليست من صنع الإمام مسلم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام مسلم عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء الهمداني، وحدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعتان. فقال: لا حجي واشترت، وقل: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد. قال: وحدثنا مع عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترت، أنما حلي حيث حبستني. وقال: وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر مثله. وقال: وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد أبو عاصم محمد بن أكر عن ابن جريج قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ولفظ الله أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع طاووس وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضبعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن امرأة ثقيلة وإن أريد الحج فما تأمرون؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أنما حلي حيث تحبسني. قال: فأدركت. وقال: وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هارم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضبعة أرادت الحج فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط، ففعل ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبا أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخر حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله تعالى عنه: حجي واشترط أن محل حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق قال: أمر ضباعة. قال رحمه الله عزيز: حدثنا هند بن السرية وزهير بن حرب بن عثمان بن أبي شيبة كل من عبدة. قال زهير: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي القاسم عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نوفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه يأمره أن تتغسل وتهل. قال: وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا جرير عن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد

موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحجة، فكنت ممن أهل بعمرة، وساق الحديث بنحو حديثهما. قال وفي قال أولوة في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. قال وحدثنا يحيى بن أبي يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن ابن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسارفاء أو قريبا منها حط، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال أنفست يعني الحيضة؟ قالت قلت نعم. قال إن هذا شيء كتب الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسل. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. قال وحدثنا سليمان بن عبيد الله أبا أيوب الغيلاني حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامر حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجيوشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا ساري ففطمست، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال ما لك لعلك نفست؟ قلت نعم. قال هذا شيء كتب الله على بنات آدم، افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت فلما دخل قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصحاب اجعلوها عمرة فحل الناس إلا من كان معه هدي. قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار، ثم هلوا حين راحوا. فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت فأتينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة ويرجع بحجة. قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قلت فإني لا أذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم، فأللت هنا بعمرة جزاء بعمرة الناس التي أتمر. قال وحدثنا أبو أيوب الغيلاني حدثنا باز حدثنا حمد عن عبد الرحمن عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وساق الحديث بنحو حديث ما جيشونا غير أن حمد ليس في حديثه، فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار، ثم هلوا حين راحوا. ولا قولها وأنا جارة حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل. قال وحدثنا إسماعيل بن أبي ويس حدثني خالي مالك بن أنس حا وقال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسارفة، فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هادي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل، ومن كان معه هادي فلا، فمنهم الآخذ بها والتارك لا، ممن لم يكن معه هادي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهادي ومع رجال من أصحابه لهم قوة. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة. فقال وما لك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وما لك؟ قلت ألا أصلي؟ قال فلا يضرك، فكوني في حجك في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت فخرجت في حجة حتى نزلنا منها، فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزلنا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت، فأنا أنتظركما هنا. قالت فخرجنا فهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل، فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة. قال وحدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا عباد بن عبد المهلبي، وحدثنا عبد الله عبيد الله بن عمرو عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. قال وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن القاسم بن محمد قال جاءت عائشة حاجة. قال وحدثنا عبد الله بن مسلم بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان بن علي بن بلال عن يحيى وابن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لم يكن معه هادي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلنا ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعد يقول أخبرتني عمرة أن سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها حا. قال حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الحديث ذكر مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن أسود عن أم المؤمنين حا. قال وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت يا رسول الله، قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد. قال انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القين عند كذا وكذا. قال أظنه قال غدا، ولكنها على قدر نصابك، أو قال على قدر نفقاتك. قال حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال لا أعرف حديث أحد من الآخر عن أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين. قال وذكر الحديث. قال حدثنا زهير بن حرب بن اسحاق بن ابراهيم قال زهير حدثنا قال وقال اسحاق اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج، فلما قدمنا مكه تطوفنا بالبيت، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل. قالت فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساءه لم يسقن الهدي فاحللن. قالت عائشه رضي الله تعالى عنها فحط فلم اطف بالبيت. فلما كانت ليله الحصبه قالت قلت يا رسول الله يرجعنا سبع عمره وحجه وارجعنا بحجه؟ قال او ما كنت طفت ليالي قدمنا مكه؟ قالت قلت لا. قال فذهبي مع اخيك الى التنعيم فاهل بعمره ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت صفيه رضي الله تعالى عنها ما اراني الا حابستكم. قال عقرى حلقى او ما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال لا باس فلي. قالت عائشه رضي الله تعالى عنها فلقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكه وانا منهبطه عليه، او قالت انا مصعده وهو منهبط منها. قال اسحاق متهبطه ومتهبط. وقال وحدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لنذكر الحج حجا ولا عمره. وساق الحديث معنا حديث منصور قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندار. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن الحكم عن علي بن الحسين عن زكوان عن مولى عائشه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو قالت خمس. فدخل عليه غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتري ثم أحل كما حلوا. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبو حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حكم سمع علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه عن ذكوان عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربعين أو قالت خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثني باز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فناسكت المناسك كلها. فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. أهلا ومرحبا، لحظة واحدة يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا زيد بن الحباب حدثنا ابراهيم بن نافع حدثنا عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حاضت بسارفة فتطهرت بعرفة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافقي. يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. قال وحدثنا ابن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن حارث حدثنا قرة وحدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة حدثتنا صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت فأردفني خلفه على جمل الله. قالت فجعلت أرفع خماري أحصره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له هل ترى من أحد؟ قالت فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو أخبره عمرو بن أوس أخبر أن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. قال وحدثنا قتيبة بن سعد ومحمد بن رمح جميعا عن ليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله تعالى عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عاركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفت إلا 4 ليال ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطوف بالبيت والناس يذهبون للحج الآن. فقال إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم فاغتسل ثم هلي بالحج. ففعلت وقفت المواقف حتى إذا طهرت طفت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. فقال فذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة. قال حدثنا محمد بن حاتم عبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبيد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تبكي فذكر مثل حديث الليث إلى آخره ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع صلى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هلت بعمرة. وساق الحديث بمعنى حديث ليس وزاد فيه الحديث. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هاويات الشيء تابعها عليه فأرسل مع عبد الرحمن بن أبي بكر فهلت بعمرة من التنعيم. قال مطر. قال أبو الزبير فكانت عشرة رضي الله تعالى عنها إذا حجت صنعت كما صنعت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن جابر رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا يحيى بن يحيى ولفظ الله أخبرنا بقيثمة عن أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينا بالحج معنا النساء والولدان. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل. قال قلنا أي الحل؟ قال الحل كله. قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب وخمسسنا الطيب. فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنات. قال وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعد بن جريج أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال فأهللنا من إلى أبي طاهر. قال وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد بن جريج قال وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوفا واحدا. قال وزاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول. قال وحدثنا محمد بن حياتي من حدثنا يحيى بن سعيد علي بن جريج أخبرنا عطاء قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. فقال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال عطاء قال حل واصيب النساء. قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فكنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 5 أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنية. قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركه. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لا حللت كما تحلون ولو استكبرت من أمري ما استدبرت لم أسك الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا وطعنا. قال عطاء، قال جابر، فقدم علي من سعايته فقال بما هللت؟ قال بما هل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهد وامكث حراما. قال: أهدى له علي هاديا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، لا من هذا أم لأبد الأبد؟ قال: لأبد. وقال: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعل عمرة، فكبر ذلك علينا، ضاقت به صدورنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغ من السماء شيء من قبل الناس؟ فقال: أيها الناس، أحلوا، فلولا الهدي الذي ما فعلت كما فعلتم. قال: فحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية جعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. قال: وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبو نعيم، حدثنا موسى بن نافع قال: قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء: حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية، فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قال: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: فعلوا ما أمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا. قال: وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، وحدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينا بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل عمرة ونحل. قال: وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعل عمرة. قال رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشر قال ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن الله كان يحل لرسول الله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وابتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. قال: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع قتيبة بن جمع جميعا عن حماد قال: خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت مجاهد يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل عمرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال: أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبي قال: دخلنا على جبر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فهو بيده إلى رأسي، فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفاه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سأل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، فكلما وضعها على منكبه رجع طرفها إلي من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج

فرمل ثلاثا ومشى أربعا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان قريش ومن دان دينا يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قول الله عز وجل ثم يفيض من حيث أفاض الناس. قال وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو سمعة حدثنا هشام عن أبي قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال والنساء النساء وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة وكان الناس كلهم يبلغون عرفتك ولا شيء. فحدثني أبي عن هشام رضي الله تعالى عنه قالت الحمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفة وكان الحمس يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت أفيض من حيث أفاض الناس راجعوا إلى عرفات. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو النقد جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سامع محمد بن جبير ابن مطعم يحدث عن أبي عن جبير ابن عن أبي جبير ابن مطعم قال أضللت بعيرا فبعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه هنا وكانت قريش تعد من الحمس. ونقف عند باب في نسخ التحلل من الإحرام الباب رقم 2 نقف عند الباب رقم 22 باب في نسخ التحلل من الإحرام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا وارزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله خلص.